كلما ازدادت ألام توجع سكون ليلي، كلما تنضح جراح تؤلم سلام قلبي، كلما ازدادت ألام توجع سكون ليلي، كلما تنضح جراح تؤلم سلام قلبي. أنت حريتي تطلق قيودي، أنت حريتي تمسح تمسح دموعي. أنت يا نبع الحنان تدخل عمق جراحي في ديار السماوات، تبقى لي لحن الحياة. أنت يا نبع الحنان تدخل عمق جراحي في ديار السماوات، تبقى لي لحن الحياة. أنت حريتي تطلق قيودي، أنت حريتي تمسح تمسح دموعي. أنت حريتي تمسح دموعي.